شكلت مؤخرا لجنة الذكريات عن الرئيس كيم إل سونغ العظيم في حزب الوحدويين الاشتراكيين السوري ولجنة الذكريات عن الرئيس كيم إل سونغ في الكويت. قررت اللجنة الثانية تنظيم الفعاليات السياسية والثقافية التي تثني على الحياة الثورية السامية للزعيم العظيم كيم إل سونغ ومعاصره الخالدة في الفترة ما بين يوم 16 يونيو ويوم 10 يوليو. هذا وشكلت اللجنة البنغلاديشية للذكريات عن الرئيس كيم إل سونغ قبل أيام.